إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وصلنا إلى النوع 35، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا، ضبط الألفاظ والاحتراز من التصحيف فيها. كما رأيتم ونحن نقرأ نيل الأوطار، كانت هناك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط في الإسناد وكذلك في المتن. مثال مثلا على ذلك ابن أنعم ولا أنعم ولا كيفية ضبطها؟ الصواب إيه؟ أنعم، مش كده؟ قلنا بفتح الهمزة وسكون النون وضم العين، ده ضبط، تمام؟ كذلك مثل ما جاء في الحديث أن اتخذ أو أن أتخذ، أن أتخذ يبقى هيقرأ عليه أنه فعل مضارع منصوب بأن، أن أتخذ ويبقى الهمزة همزة قطع، ولا أن اتخذ ويبقى اتخذ فعل إيه؟ أمر. مش دي أمثلة لسه حاضرة الآن في قراءتنا النيل الأوطار؟ هذه الأمور مهمة جدا جدا جدا لدارس الحديث وللرواة وإلى العاملين في الدراسات الحديثية، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا، تمام؟ لأنك إن لم تقم بضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا وقعت في خلط وفي أخطاء. قال والاحتراز، بعد المعرفة الاحتراز من التصحيف فيها. التصحيف لماذا سمي التصحيف تصحيفا؟ لأن الإنسان يقرأ من الصحف ولا يسمع من المشايخ، فيقرأ من الصحف كما ترون. القراءة من الصحف أو من الكتب ممكن تكون الكلمات غير مضبوطة، فيقع الإنسان في قراءة اللفظة خطأ في المتن أو الإسناد، فلا بد من إيه؟ من السماع من المشايخ. فقال ولذلك جعلوا الخطأ يكون خطأ إيه؟ ها؟ نسبوه للصحف، نظرا لأن معظم الأخطاء لا تقع إلا ممن يكون مصدره في العلم هو الصحف أو القراءة فقط، مع أن الإنسان من الممكن أن يقع في الخطأ عن طريق السماع ويكون المسمع له الشيخ قد أخطأ فيقع هو كذلك في الخطأ. هذا ليس بتصحيف، ولكنه الغالب أن الوقوع في هذه الأخطاء يكون عن طريق القراءة وليس عن طريق السماع، لأن السماع وبالذات عن المشايخ المتضلعين من العلم يكون الأخطاء قليلة وهكذا. فقال والاحتراز من التصحيف فيها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم، إن كان الحفاظ قد وقعوا في الأخطاء فما بالكم بمن دون الحفاظ، تمام؟ ممن ترسم لصناعة الحديث وليس منهم. ممن ترسم، كلمة ترسم يعني تزي بزي أهل الحديث، يعني ترسم أو اتصف بصناعة، يعني وصف نفسه بأنه من أهل الحديث وهو ليس منهم، تمام؟ ولذلك علق الشيخ مقبل هنا على هذا الموضع بقوله وطالب العلم محتاج، إلى أن يعرف وزن الكلمات اللي هو علم الصرف، وأن يعرف أيضا تراكيبها اللي هو علم الإيه؟ النحو والبلاغة، وده علم التراكيب، لأنه يمكن أن ينتقد عليه في إنشائه وإملائه هو نفسه، ويمكن أن ينتقد عليه في الحديث. يعني ممكن هو وهو يصوغ كلمات وجمل يقع في أخطاء فتؤخذ عليه، فينبغي أن يتعلم علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة ومتن لغة وغير ذلك. طالب الحديث لابد وأن يكون على دراية بعلوم اللغة. قال الإمام ابن كثير: وقد صنف العسكري أبو هلال العسكري يعني في ذلك مجلدا كبيرا، اللي هو مجلد كبير في أخطاء المحدثين وتصحيفات المحدثين، اسم الكتاب تصحيفات المحدثين. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقف على ذلك. وممن نعلمه أخذ من الصحف ولكن لكثرة تضلعه وإحاطته بالكتب كانت أخطاء قليلة، بل كان يصحح للأخطاء، هو الإمام الألباني. يعني الإمام الألباني رحمة الله عليه نظرا لظروف مرت به لم يرحل كما يرحل طلاب الحديث، ولم يذهب للأخذ على العلماء، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى فتح الله عليه في المكتبة الظاهرية فعاش فيها، فاستفاد إفادات عظيمة رحمة الله عليه، وأصبح إماما في هذا العلم، لدرجة أن الشيخ ربيع حفظه الله يجعل الألباني في هذا العلم قد استوعب ما لم يستوعبه أو وقف على ما لم يقف عليه حافظ الدنيا ابن حجر. يعني قارنه بابن حجر وقال إن الألباني قد استوعب ما لم يستوعبه ابن حجر، وهذا الكلام عهدته على الشيخ ربيع، يعني إن كان حقا أو كان خطأ، إلا أن معنى الكلام أن الرجل قد حصل تحصيلا، كون الشيخ ربيع يقول إنه فاق ابن حجر ده في حد ذاته، لو يعني لو قيل إنه اقترب من ابن حجر ده في حد ذاته يعد إعجازا في زمان الشيخ الألباني، فما بالكم إن كان قد فاق ابن حجر، يعني قضية إنه يفوقه أو يساويه أو يدنو منه كلها تدل على أن الرجل في الصرية ولا إيه؟ لأن ابن حجر ده لم يكن شيئا سهلا، وشوفوا المؤلفات اللي ألفها رحمة الله عليه في كل أنواع علوم الحديث. فيقول: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، ولكن لا يأتي بعض الطلاب ويزهدون في الأخذ عن المشايخ ويقولون الألباني، لا، لأن هناك أمور، بعض الأمور قد تتحقق لبعض الناس ولا تتحقق لكل الناس. يعني هذا أمر إن تحقق للألباني فليس معنى ذلك أنه سيتحقق لكل طالب علم، ولا إيه؟ فقال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقف على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، يعني كان يقع التصحيف منه في قراءة القرآن، كيف مع أن زمان هؤلاء الناس ما كان يتصدر أحد للعلم عموما إلا بعد أن يتم إيه؟ حفظ القرآن، فكيف يقع إمام كعثمان بن أبي شيبة في تصحيف قراءة القرآن مع أنه ألف كتابا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك حملها بعضهم على الدعابة والفكاهة، وإن كان لا يجوز هذا مع القرآن الكريم، فقد قال الإمام الذهبي كما في سير أعلام النبلاء وهو مع ثقته صاحب دعابة: حتى فيما يتصحف من القرآن العظيم سامحه الله. وروى الدارقطني بإسناده أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عليهم في التفسير: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقال: ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال الذهبي: وهو إما سبق لسان أو انبساط محرم، يعني لو كان يقصد بها الدعابة يبقى أمر حرام طبعا لأنه لا يجوز، أو سبق لسان، ما المانع من أنه يكون قد حدث سبق لسان؟ وقال ابن الصلاح وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيها أعذار لم ينقلها ناقلون، وأنا أستغرب، فربما كان هذا الكلام لم يثبت عنه، وربما كان هذا قد شنع عليه به بعض خصومي، لماذا لا نقول هذا؟ يعني الإمام الذهبي لما قال هنا إما سبق لسان أو انبساط محرم، من قال إن هذا الكلام قد صح عنه فربما كذب عليه من خصومه، وكل عالم في كل زمان له خصوم ويكذبون عليه، وإلا فإن كان يقول انبساط محرم فكيف يجرؤ عالم من العلماء على هذا؟ لو فعله هذا شخص من الأشخاص يعني ممكن يتهم بالكفر والعياذ بالله، فكيف يليق بعالم علم كبير مثل هذا الرجل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أنا أرجح والله أعلم أن هذا الكلام ربما كان من خصومه أو شيء من هذا، وإلا فإن النقل عن العلماء بالأسانيد المتصلة لم يهتم به أهل العلم كاهتمامهم وتحريرهم للأسانيد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ ولذلك يحدث فيه انقطاع ويحدث فيه تدليس ويحدث، والعلماء يعدوها لأنها أخبار عن أشخاص غير معصومين، فمن الممكن أن يدخل هنا الكذب على هؤلاء الناس. ونحن نرى الآن في زماننا هذا يكذب على أهل العلم ويقول لك الأخ هو بيتكلم وحدثني الثقة، ويقول لا ثقة ولا حاجة، ويكذب على العالم، وياما أمور كذبت على علماء ولم يقولوا شيئا من ذلك، ولما تيجي تصل للعالم يقول لك والله ما قلت هذا الكلام وكذب علي، واخدين بالكم؟ فربنا يسلم. فقال الشيخ أحمد شاكر كعادتي يعلق لك بيان هذه الأمور، قال فن التصحيف والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، يعني الذي يعرف أماكن التصحيف والتحريف وهذه الأمور يستطيع أن يحكم على بعض أهل العلم بالخطأ لأنهم وقعوا في هذا التصحيف أو التحريف. ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل، يأتي إنسان ويتصدر ويقول أنا سأتحدث عن تصحيفات العلماء، فمن الممكن أن يصحف عليه هو وقع، لازم يكون اللي بيتكلم في هذه الأمور ها عالم متمكن من هذه الصناعة. قال وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى في 80 ذي القعدة سنة 85 و300، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها. فعلق المحقق قائلا بل ذكره غير واحد، فانظر فهرست ابن خيص ومعرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي. قال الإمام أحمد شاكر تكملة كلامي ويظهر أن السيوطي رأى هذا الكتاب لأنه نقل منه في التدريب صفحة 197. الكتاب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر 83 و300، كما ذكر ذلك في تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان. من التحريف أو من التصحيف؟ بعض الطلاب يقرأ يقول أبو نعيم، هذا خطأ، الصواب أبو إيه؟ نعيم. يعني نضرب أمثلة لما يقع من التصحيف. يقول وهذا الكتاب أي كتاب أبي أحمد العسكري موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 21 و600، وأوراقها 56 ورقة، وقد طبع نصفه بمصر في سنة 26 و200 و1000، طبعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا. قال المحقق: طبع في مصر بعده، أي بعد ذلك، طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، السنة التي ولدت فيها. يقول: وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال، نرجع بقى بينا، انتهى كلام الشيخ أحمد في بيان التصحيح والتحريف والكتب المصنفة فيه. نرجع إلى كلام الحافظ ابن كثير في المتن. قال: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك، أي من التصحيح، فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النغير، ويصغر النغر، النغر طائر صغير يشبه العصفور، واخدين بالكم، منقار أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى هذا يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، واخدين بالكم. فالحديث هكذا، الحديث هكذا، وموجود في البخاري ومسلم. هذا الرجل المحدث يقول كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسي على من حضره من الناس، فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير. هو نظر للنغير لقى يعني تصحفت عليه فقرأها البعير. فعلا ما هو النغير، لو المسألة مسألة نقط، مسألة النقط، والكتب قديما لم تكن إيه يعني يحدث النقط فيها كما يحدث في زماننا الآن. هو يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه، يعني بدأوا إيه يذكروا الأمر عنه ويقولوا الذي يقول كذا وكذا. تمام؟ ما هو أحيانا الإنسان بيفضح، إنما تعرفين قصة أبو حنيفة لما كان جالس في المجلس ودخل واحد عمة بقى كبيرة كده ومنظر، وبعض الناس تجده لابس لك بقى الايه البشت والغطرة ومرسوم رسمة كبيرة قوي، وتيجي تقعد معاه كما كان يقول أحد الحكماء: تكلم حتى أعرف أي الناس أنت، اتكلم عشان أعرفك. ما أنت طول ما أنت عد شكلك كده بسم الله ما شاء الله ورسم المشيخة، ما أنا هفضل قاعد. فأبو حنيفة بيشرح والطلاب قاعدين، طلابه بقى أولاده، فهو بقى عنده رجله روماتيزم ولا حاجة فمدد رجله، فدخل واحد المنظر ده وقعد في المجلس، راح لمم رجليه أبو حنيفة، عمال يشرح يشرح كل شوية يبص له، وفي الآخر بيشرح وبيقول إيه: ويجب وقت العشاء، يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. فقال له لازم أبو حنيفة في إيه ينتقدني في إيه؟ فقال: وإذا لم يغب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر ده لازم يغيب، واخد بالك ولا لا؟ وإذا لم طب والشفق الأحمر لو لم يغب؟ فقال له: آن لأبي حنيفة أن يمد رجلي. يا عم اديني اتكلم من الصبح، ده أنا رجلي زنت عليا، واخد بالك، اتكلم من الصبح، أنت ساكت ليه؟ فعرف، فصارت مثلا يروى: آن لأبي حنيفة أن يمد رجلي، واخدين بالكم ولا؟ فهو في بعض الناس لما يتكلم، كان بعض الحكماء قلت لكم بيقول ايه: تكلم حتى اعرف ها اي الناس انت، انت مين؟ ما هو لما يفضل الانسان محترما الى ان يتكلم، يظل الانسان محترما الى ان يتكلم، فاما واما، اما واما، يظل على احترامي واما ان اخلصنا منه من اول كلمه. وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية، المدرسة النظامية التي أسسها الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي، وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية، المدرسة كانت مدارس كما زمان تسمى بأسماء المؤسسين، المدرسة البيبرسية اللي أسسها بيبرس، تمام، البندقداري، مدرسة مثلا الجوزية اللي أسسها ابن الجوزي، واخدين بالكم، وهكذا المدارس كانت تنسب إلى مؤسسها. فقال: وهكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم أو أول يوم إجلاسه، أول ما قعد، أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، ده حديث معروف مروي في المسند وعند أبي داود وسيدنا الشيخ الألباني حسن الحديث في صحيح سنن أبي داود: صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. يعني يكتب كتابك في عليين إنك تكثر من الإيه يا أخوانا؟ الصلوات. صلاة في إثر صلاة. فهو قال صلاة في إثر صلاة، ما قالش بقى كتاب، قال كنار في عليين، حرف إلى في غلس، كنار في غلس. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين. واخدين بالكم؟ يعني أحد إيه بقى؟ حتى أنه المشكلة أنه أخذ كمان يفسرها، لما صحفت عليه أخذ يحرف في تفسيرها، فأخذ يقول إيه؟ كنار في غلس، يعني من كثرة الإضاءة والنور أصبحت كنار في غلس. الغلس اللي هو التغليس الإيه؟ اللي هو الظلمة، يعني نار في وسط ظلام. وعاد بقى يفسر ما يعمل إيه؟ ما الحديث عنده كده. قال: وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة هاهنا. طبعا الإمام ابن كثير بيختصر وكتبه مختصر، لكن هو ذكر أمثلة كثيرة في هذا الحافظ ابن الصلاح اللي هو كلامه في الأصل. الإمام أحمد شاكر كالعادة هيشرح هذا الكلام. قال: هذا النوع يسمى عندهم التصحيف والتحريف، وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا. واخدين بالكم؟ مثل: يا أبا عمير ما فعل النغير، ده تصحيف، لأن شكل الكلمة الحروف إيه؟ يعني الشكل واحد، فهو جعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط. صورة الخط ما هو البعير زي الإيه؟ مش كده ولا لا؟ انه غير الاثنين شكل واحد، لكن المشكلة في تغيير ايه؟ المشكلة دخل عليه التصحيف عن طريق الايه؟ النقط. تمام؟ يبقى ده تصحيف. وما كان فيه ذلك في الشكل تحريفا، الشكل اللي هو التشكيل، يبقى المشكلة في الايه؟ في التشكيل. تمام؟ واخدين بالكم؟ يعني لو اخطأ في تشكيل الكلمة يبقى ده يعتبر ايه؟ تحريف. قال الشيخ أحمد شاكر، وهو اصطلاح جديد، ليس هذا هو اصطلاح أهل العلم، ده اصطلاح الإمام ابن حجر. قال: وأما المتقدمون فمثلا على سبيل المثال واحد الله يرحمه كان مرة تصحف عليه الأمر وكان بيشرح للناس أصول، فبيقول لهم إيه؟ بيشرح العلة، بيتكلم عن العلة، بيقول لهم إيه؟ أنا داخل أقعد راجل بيشرح أصول، فبيقول لهم في العلة، الكلام ده كان من 30 سنة ولا حاجة، فبيقول لهم إيه؟ البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل بالحديث، البر بالبر، البر اللي هو ايه؟ القمح. فهو بيقول لك البر بالبر، هو قرا الحديث مش متشكل، فبدل ما يقول البر بالبر قال البر بالبر. فطبعا قلت له: السلام عليكم، هو هيشرح اصول فقه ايه لما بيقرا الحديث غلط؟ ده هيتكلم عن العله بقى بعد كده. واخدين بالكم ولا ايه؟ ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. فهنا ده يبقى ايه؟ يبقى البر بالبر والبر بالبر، ده يبقى تحريف، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا ايه؟ لانه في التشكيل. تمام؟ لكن لو في النقط زي ابا عمير ما فعل هيبقى تصحيف عند الامام الحافظ ابن حجر. قال: واما المتقدمون فان عباراتهم يفهم منها ان الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف، فالتصحيف تحريف. قال العسكري في أول كتابي: شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. يبقى جعل التصحيف والتحريف إيه؟ شيئا واحدا. وقال أيضا العسكري: فأما قولهم الصحفي والتصحيف فقد قال، طبعا احنا بنقول الصحفي، هذا خطأ، الصواب يا اخوانا الصحفي وليس الصحفي. الصحفي دي تعتبر كلمة ايه؟ هي دي فيها ايه؟ تصحيف، هي فيها تصحيف، هي نفسها مش كده، وفيها تحريف. تمام ولا لا؟ ولكن هي الصحفي. قال الخليل، الخليل ابن احمد الفراهيدي الامام الكبير شيخ سيبويه: إن الصحفية الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف. يعني المشكلة أنه أخطأ في القراءة باشتباه الحروف. وقال غيره أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده قد صحفوا، أي رووه عن الصحف وهم مصحفون والمصدر التصحيف. واضح الكلام؟ تمام كده؟ مصحفون والمصدر صحف يصحف تصحيفا. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف. كما ذكرت لكم من كتاب نيل الأوطار، التصحيف والتحريف ممكن يحدث في الايه؟ في المتن وفي الإسناد. وقد يكون أيضا من السماع، خد بالك، يعني ليس شرطا أن يكون عن طريق، وإن كان سمي بالتصحيف نظرا لأن الغالب هو القراءة في الصحف، لكن ممكن يسمع من الشيخ خطأ، مش كده ولا لا؟ قال وقد يكون أيضا من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع، وقد يكون أيضا في المعنى، ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم، يفهم خطأ، الخطأ في المعنى هذا ليس تصحيفا وإنما إيه؟ خطأ في المعنى. قال فمن ذلك العوام بن مراجم، العوام ابن مراجم بالراء والجيم القيسي، العوام ابن مراجم القيسي يروي عن أبي عثمان النهدي، روى عنه شعبة، صحف يحيى بن معين في اسم أبي فقال مزاحم بالزاي والحاء المهملة. يعني معنى ذلك إن التصحيف لا يخلو من الوقوع فيه حتى الأكابر، وإن كان عندهم يعد نادرا جدا. يعني عندك أقول له وقت عرف التصحيف مين؟ ها؟ يحيى بن معين، وما أدراك ما يحيى بن معين في الرجال. يعني إن كان يحيى بن معين يخطئ ويتصحف عليه اسم راون، فمن ينجو بعد يحيى بن معين؟ ها؟ من ينجو بعد يحيى ابن معين؟ يبقى هذا. ولكن المشكلة هؤلاء العلماء لو وقع فيهم الخطأ يكون خطأ يا إخوانا نادرا. يعني أنت مثلا على سبيل المثال لما يجي واحد يقعد يقول لك إيه الشيخ الفلاني بيلحن، ومين ما بيلحنش؟ ما أي حد هيتكلم هيقع في اللحن، لأننا لسنا يعني من العرب الذين كانوا أيام الاستشهاد ولا سيبوي ولا غيره، ولكن هيقع في اللحن. بدليل أن ثعلب على ما أذكر قال لقد قرأت كتاب الطبري من أولي إلى آخر فما وقفت فيه على لفظة يعني تؤخذ عليه من ناحية العربية. ده يعد إعجاز. يعني لما يجي ثعلب يقول ده بيمدح أن الطبري، معنى ذلك أن وقوع العلماء اللي في طبقة الطبري في اللحن أو في الخطأ في التأليف أمر وارد أيضا، ولكن على ندور. فبيجي يقول لك إيه؟ أما تيجي مثلا تسمع الخطيب بيخطب مثلا وقع فيه 10 أخطاء يلحن فيها، غير لما تكون الخطبة كلها لحن بقى، وإنك لو عايز يعني تذكر الصحيح هو اللي تذكره تقول الحمد لله الخطبة لم أجد فيها كلمة أصاب فيها قانون العربية إلا 3 كلمات، والخطبة كانت 1:30. يبقى ده في شر دي، مش كده؟ ولا الناحية العربية طبعا تكلمش على حاجة تانية. لكن لما تيجي تقول الراجل بيخطب 1:30 ولا حاجة ووقع في 10 أخطاء، لا ده كفى بالمرء نبلا أن تعد مع ابوه ولا ايه؟ نعم. فهنا بيقول اهو صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال مزاحم بالزاي والحاء المهملة. ومنه حديث روي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، يعني يجعل الخطب تقرأ بأسلوب الشعر على وزن الشعر. يعني صحفه وكيع فقال الحطب، يشققون الخطب تشقيق الشعر، فقال الحطب بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ولذلك ونقل ابن الصلاح أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين الجماعة اللي بيشتغلوا في الملاحة والسفن: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ إن كان تشقيق الحطب منهي عنه، طب نشتغل ازاي؟ احنا شغلنا كله قايم على ايه؟ على تشقيق الحطب، والحديث بيتكلم عن تشقيق الايه؟ الخطب. ويقرأها الخطيب يخطب مثلما يقرأ الشعر، فهو لما قال الحطب مكان الخطب ترتب على ذلك ايه؟ الملاحين قالوا: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ يعني الحرفة بتاعتهم ومهنتهم محتاجة الى تشقيق الايه؟ الحطب. عارفين الحطب طبعا اللي هو زي الفحم، يعني بيولع ويبقى فحم. ومنه ايضا فيما ذكره المؤلفون، بس خلي بالكم الحديث هذا ضعيف، فيه جابر الجعفي وهو ضعيف كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. قال: ومنه ايضا فيما ذكره المؤلفون هنا خالد ابن علقمة، فقالوا ان شعبة صحفه الى مالك ابن عرفطة وهو يسمى عندهم تصحيف السماع. قال الشيخ احمد شاكر بعد ان ذكر هذا الكلام، يقول لك: ومنه ايضا فيما ذكره المؤلفون، وهذا المثال فيه نظر كثير عندي، فان خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير عن علي في الوضوء، وروى عنه ابو حنيفة والثوري وشريك وغيره، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقمة. شوف أحمد شاكر قال لك ده مستحيل يكون إيه؟ تصحيف. تصحيف إزاي؟ صحف عن شيخه؟ يعني حفظ اسم شيخه غلط؟ وضحت الصور؟ ده ما سمعش، ده مش تسمعش بواسطة، ده هو بيروي عن ابن عرفطة، واخد بالك؟ فقال إيه؟ وقد يكون هذا، أي أن شعبة أخطأ، ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟ فهل سمع اسم شيخه من غير الشيخ؟ ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه، وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر، والإسنادان في المسند بتحقيقنا رقم 928 و989، وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي الجزء الأول صفحة 67 و70. ده كلام الشيخ مين؟ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال: والمثال الجيد لتصحيف السماع ليس ما ذكر عن شعبة، يعني اسم عاصم الأحول، رواه بعضهم عن واصل الأحدب. قال ابن الصلاح: فذكر الدار قطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. يعني لما تقول عاصم الأحول وواصل الأحدب، النظر ما يجعلش دي كده، ولكن اللي يجعلها الايه؟ السمع. ومنه أيضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيف، وإنما هو احتجر بالراء، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة، احتجر. والذي نبه على ذلك الإمام مسلم في كتاب التمييز وبينه الإمام مسلم رحمة الله عليه. فقوله في الأصل في الحديث إيه؟ احتجر، فأخطأ الراوي وسمعها احتجم في المسجد، لأن احتجر واحتجم ممكن إيه؟ السمع يلقطها خطأ. واضح الكلام؟ ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. خذوا بالكم بقى، ده غريب قوي ده. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. أنتوا عارفين العنزة اللي هي الإيه؟ بفتح العين والنون، عنزة، وهي رمح صغير له أسنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة. لا يقول لك إيه؟ أخذ العنزة ووضعها بين غرزها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعنزة كما قال المؤلف هنا هي رمح صغير له أسنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له. والحديث في الصحيحين. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي اسمه العنزي من قبيلة عنزة. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. واخدين بالكم؟ لكن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال إلى أن ذلك كان مزاحا منه، كان بيضحك يعني، بيقول لك إيه، واخدين بالكم ولا؟ فممكن تكون ما عدتش عليه وكانت يعني مزحة، واخدين بالكم؟ ممكن تكون فعلا اشتبه عليه الأمر وظن العنزة اللي هي القبيلة. قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحفها عنزة، عنازة، هو شافها فقرأها إيه؟ عنزة، بتسكين الإيه؟ النون، والعنزة اللي هي الإيه؟ اللي هو بتقول على المعزة، مش كده؟ ولا إيه؟ طب واحد يقول لك طب والمعزة ما جريتش؟ أما تمام ولا لأ؟ ممكن واحد يقول لك دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المعزة فضلت واقفة لغاية ما خلص صلاة، وهي مفيش معزة أصلا. واضح الكلام؟ المسألة جت إيه؟ عن طريق الإيه؟ التصحيف. وهذا الذي استغربه الحافظ قال وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحفها عنزة، صحفها عنزة بسكون النون، ثم رواها بالمعنى على وهمي فأخطأ من وجهي. قال وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه هو يعني فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر، فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناط فتصحف عليه وظنه ابن شهاب، ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري، لأن ابن شهاب هو الزهري، هو أبي شهاب الحناط، فهو تصحف عليه أبي إلى ابن فنقلها ابن شهاب ولم يتركها ابن شهاب، فجاء رواه بالمعنى قال الزهري، لأن ابن شهاب هو الزهري، واخدين بالكم ولا لأ؟ فعلق على ذلك الشيخ أحمد شاكر وذكرها في النوع الثامن عشر قديما. نرجع لكلام الإمام ابن كثير، قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام اللي هو التصحيف، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا، وكان إذا تغرب عليه أحد برواية يعني أن يأتيه بحديث ويغمف فيه مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده، يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ عنها رحمة الله عليه. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد. ايه تعبت ولا ايه؟ كفاية كده؟ طب كفاية، نقف على النوع السادس والثلاثين. ماشي الشيخ ايهاب تعب. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.